بعدين خابرني انا ولد بلادك اللي انا في النص اعطيك الخبر. فخابر السفر لسه بلادك وخابرني. عفاه الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش هذا الأمر الذي يبدو أنه متفق عليه بينهم، وهو أن الماهية المهملة هي غير إلا بشرط القسم. قلنا أنه يتحصل من مجموع كلماتهم دليلان على هذا المطلب. ذكرنا بالأمس الدليل الأول وناقشناه، والدليل الثاني الذي يؤخذ من مجموع كلماتهم على هذا المطلب هو أن ما هي المهملة يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها. الماهية المهملة هي الماهية المنظور إلى ذاتها وذاتياتها فقط، لا ينظر فيها إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها، كما تقدم بالأمس في الخاصية الثانية للماهية المهملة. قلنا ماهية المهملة خاصيتان لها، إحداهما أنها مأخوذة من الخارج، منتزعة من الخارج، ماهية المهملة، والخاصية الثانية أنها يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، ولذا هي عارية عن أي حد وقيد، حتى قيد عدم القيد عارية عن هذا أيضا. فالماهية المهملة لا يمكن أن يحكم عليها بشيء خارج عن ذاتها وذاتياتها، فقط وفقط يصح أن يحكم عليها بما هو بذاتها. يعني يقال مثلا الإنسان إنسان، أو بذاتياتها يقال الإنسان حيوان، لأن الحيوان ذاتي للإنسان جنس له، أو يقال الإنسان ناطق، لأن الناطق ذاتي للإنسان فصل له. فلا يصح أن يحكم عليها إلا بذاتها أو بذاتياتها، بينما نحن نرى أن الماهية اللا بشرط القسمي يحكم عليها بأمور كثيرة خارجة عن ذاتها وذاتياتها. الماهية اللا بشرط القسمي نرى وجدانا أنه يحكم عليها بأمور كثيرة. نقول مثلا الإنسان عالم، الإنسان جاهل، الإنسان يحرم قتله، الإنسان يجب إكرامه، حرمة القاس، وجوب الإكرام، العلم، الجهل، الغناء، الثروة، هذه الأمور يصح الحكم بها على الماهية، مع أنها أمور خارجة عن سلام عليكم، خارجة عن ذات الماهية وذاتياتها. العلم لا هو ذات الإنسان ولا هو ذاتي للإنسان، الجهل كذلك، الفقر كذلك، الغنى كذلك، وجوب الإكرام، حرمة القاتل، كل هذه الأمور هي خارجة عن ذات الماهية وذاتياتها. فالماهية المهملة لا يحكم عليها بما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها، بينما اللابشاط القسمي يحكم عليه بما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها. فهذا دليل على أن أحدهما غير الآخر، الماهية المهملة غير الماهية الملحوظة بنحو اللابشاط القسمي. هذه نكتة أخرى أو دليل آخر يتحصل من كلماتهم لبيان هذه المغايرة المدعاة بين الماهية المهملة والماهية الملحوظة بنحو اللابشاط القسمي. هذا الدليل أيضا في رأينا كسابقه غير صحيح، غير تام، وذلك لأنه يحتوي على الخلط بين النظر التصوري للماهية وبين النظر التصديقي الحملي للماهية. فإن الماهية يمكن أن ينظر إليها بنحوين من النظر، تارة ينظر إلى الماهية بالنظر التصوري المحض. السلام عليكم ورحمة الله. يتصور الماهية فقط. طب هذا النظر التصوري المحض مقصور ومخصوص بذات الماهية وذاتياتها فقط وفقط، جنس ونوع وفصل. الناظر إلى الماهية بهذه النظرة، بهذا النظر التصوري المحض، الناظر إلى الماهية بهذه النظرة لا يتصور شيئا خارجا عن ذات الماهية وذاتياتها، فقط وفقط وفقط يتصور الماهية، يتصور ذات الماهية، ذات الإنسان وذاتياته، يعني حيوانيته ناطقيته. في هذا النظر ماكو شيء آخر، هذا نظر تصوري محض للماهية ومقصور بذات الماهية وذاتياتها، متعلق هذا النظر فقط بالذات والذات. هذا شكل من النظر إلى الماهية. وهناك شكل آخر من النظر إلى الماهية، تارة أخرى ينظر إلى الماهية بالنظر التصديقي لا التصوري، بالنظر التصديقي الحملي، يعني بالنظر الذي يراد في ذاك النظر يراد حمل شيء على الماهية، لا يراد فقط تصور الماهية، يراد حمل شيء على الماهية. يعني في هذا النظر الثاني يراد أن يقال بأن هذا المحمول ثابت للماهية، مو بس يراد أن يتصور الماهية كما كان في النظر الأول، يراد أن يصدق ويحكم على الماهية بشيء. السلام عليكم ورحمة الله. ويحمل شيء على الماهية، هذا نظر ثاني. هذا النظر الثاني أيضا على قسمين، هذا النظر الحملي التصديقي أيضا على قسمين، تارة يراد حمل شيء على الماهية في مرتبة ذاتها، يعني يراد أن يقال بأن هذا المحمول ثابت للماهية في مرتبة الذات. طب في هذا النظر التصديقي الحملي أي شيء يصح حمله على الماهية وأي شيء لا يصح حمله على الماهية؟ أحسن. في هذا النظر الحملي التصديقي الذي يراد فيه حمل شيء على الماهية، الماهية في مرتبة الذات. السلام عليكم ورحمة الله. وماهية الإنسان في مرتبة ذاتها ماذا يصح أن يحكم عليها؟ يصح أن يحكم عليها بذاتها أو بذاتياتها. ماهية الإنسان في مرتبة ذاتها ليست سوى الإنسانية والحيوانية والناطقية، يعني النوع والجنس والفرد ذاتيات. لا يمكن بحسب هذا النظر، لا يمكن أن يحكم على الماهية بشيء خارج عن ذاتها وذاتياتها. مثلا بالعلم يقال الإنسان عالم، حمل العلم على الإنسان ليس حملا في مرتبة ذات الإنسان، في مرتبة ذات الإنسان لا يصح حمل العلم على الإنسان لأن العلم خارج عن ذاته في مرتبة الذات والذاتيات. في النظر الحملي التصديقي من النوع الأول، يعني الذي يراد فيه حمل شيء على ما هي في مرتبة ذاتها، في هذا النظر لا يصح أن يحكم على الماهية إلا بذاتها وذاتياتها. أما أن يحكم عليها بما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها فهذا الحكم لا يصح، ما دام النظر نظرا حمليا تصديقيا من النوع الأول الذي نتحدث عنه. يعني النظر إلى الماهية نظر حملي تصديقي، لكن إلى الماهية في مرتبة ذاتها لا يصح أن يحكم إلا بالذات أو الذاتيات. هذا قسم من النظر الحملي التصديق. القسم الآخر من نفس هذا النوع من النظر الحملي التصديقي هو النظر إلى الماهية في مرتبة الواقع لا في مرتبة الذات. مرتبة الواقع أوسع من مرتبة الذات. الماهية في مرتبة ذاتها أضيق منها في مرتبة الواقع. في مرتبة الواقع إذا نظر إلى الماهية بالنظر الحملي التصديقي، يعني أريد حمل شيء على الماهية في عالم الواقع لا حمل شيء على الماهية في مرتبة الذات، هنا يصح أن يحمل على الماهية كثير من الأمور الخارجة عن ذات الماهية. يقال الإنسان عالم، هذا الحمل صحيح، حمل تصديقي، حمل العلم على ماهية الإنسان لا بلحاظ مرتبة ذات ماهية الإنسان، بلحاظ مرتبة واقع الإنسان. الواقع الخارجي للإنسان أوسع من ماهيته. الإنسان كواقع خارجي يتصف بالعلم، يتصف بالجهل، يتصف بالفاق، يتصف بالغنى، يتصف بوجوب الإكرام، يتصف بحرمة القاس، فيصح حينئذ الحكم على الماهية بالعرضي، يعني بما هو خارج عن الذات والذاتي يصح. فأكفار عندنا ثلاث درجات من النظر. هناك نظر تصوري محض للماهية، أصلا تصوري مو تصديقي مو حملي، يراد فيه تصور الماهية فقط، أكثر من التصور ماكو شيء. هناك نظر تصديقي يعني علاوة على التصور يراد بحسب ذاك النظر الإذعان والتصديق والحكم على الماهية بشيء آخر. هذا النظر التصديقي هم على قسمين، تارة ينظر إلى الماهية بحسب هذه النظرة، ينظر إلى الماهية في مرتبة ذاتها فلا يمكن أن يصدق ويحكم عليها إلا بذاتها أو ذاتياتها، وأخرى لا، ينظر إلى الماهية في مرتبة واقعها اللي هو أوسع من مرتبة ذاتها. الإنسان بحسب الواقع كما هو متصف بالحيوانية والناطقية متصف بالعلم أيضا بحسب الواقع، لكن الإنسان بحسب الذات مرتبة الذات ليس متصفا بالعلم ولا بالجهل ولا مو متصف بالعربي في مرتبة الذات، في مرتبة الذات فقط وفقط وفقط واجد لذاتياته بس. أما الإنسان في الواقع واجد لذاتياته وواجد أيضا لشيء أوسع من الذاتيات العرضي أيضا. لا لا اسمحوا لي الآن. لا الآن لا لا ما لنا شغل بهذه اللحظات. جميل ناقش هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني الذي هو الواقع هو الواقع الخارجي. عندما تقول الإنسان عالم نظرت إلى ماهية الإنسان نظرا تصوريا محضا أم نظرت إلى الإنسان بالنظر التصديقي الحملي؟ خب نظرت إلى الإنسان بالنظر التصديقي الحملي نظرت إلى الإنسان في مرتبة ذاته حجر ضيق ما يعطون إذن للدخول إلا للذات والذاتيات. العلم لا ذات ولا ذاتيات في هاي غرفة الذات. الماهية في غرفة ذاتها يقفر النظر الحملي التصديقي فيها على ذاتها وذاتياتها بس. يعني لا يصح الحكم عليها بالعرض. بينما حملك صحيح عندما تقول الإنسان غالب صحيح غلط هذا الحمل صح. هذا الحمل يصح طبقا لأي نظرة؟ لا طبقا للنظر التصوري المحض ولا طبقا للنظر التصديقي الحملي في مرتبة الذات. وإنما هو نظر تصديقي حملي للماهية في مرتبة واقع الماهية. واقع ماهية الإنسان يتصف بالعرضي أيضا كما هو واجد للذاتيات يتصف بالعرضي أيضا. فأنت نظرت إلى ماهية الإنسان في مرتبة الواقع اللي هي مرتبة أوسع من مرتبة الذات. غرفة أوسع هواية تسع العلم والجهل تسع الفقر والغنى. بينما غرفة الذات والذاتيات لا تسع هذه الأمور. أكو غرف للماهية. غرفة أولى غرفة الذات والذاتيات في هذه الغرفة ما يطون إذن للدخول إلا للذاتي العرضي ما يطون إذن. في هذه الغرفة لا يصح الحكم على الماهية إلا بالذاتيات أو بالذات نفسه. تقول الإنسان إنسان الإنسان حيوان الإنسان ناطق بس غير هذا ما يصح. عالم الواقع أوسع من مرتبة الذات. مرتبة واقع الماهية أوسع من مرتبة ذات الماهية. الواقع عند الذهن يعني لا عالم الواقع أوسع أوسع من الذهن ومن الخارج. عالم أوسع من الذي كل عالم. أي نعم أي هو الوجود هم في ضمن هذا عالم الواقع. أنت عندما تقول اجتماع النقيضين مستحيل هاي الاستحالة وين؟ هل الاستحالة ثابتة لو مو ثابتة؟ وين؟ في الذهن؟ يعني إذا ماكو ذهن بعد مو مستحيل اجتماع النقيضين؟ إذا ماكو ذهن لو هم مستحيل؟ مستحيل. هل الاستحالة وين؟ بالخارج؟ لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. الوجود ينقسم إلى خارجي وذهني. لوح الواقع أوسع أصلاً من عالم من لوح. فالواقع هي اللي يشمل الوجود يعني أوسع. الأوسع هو يشمل الأضيق يعني كله. فتارة ينظر إلى طبعاً الواقع هنا ما لنا موجود أيضاً هنا فيما نحن فيه. الواقع اللي نقول عنه أيضاً موجود لكن انتوا شفتكم تستغربون من وجود لوح اوسع من لوح الوجود ولذا مثلت لكم باستحالة اجتماع النقيضين. والا فيما نحن فيه لا موجود اصلا مو بس مو الواقع عن الكارث تنشريك الى نفس لوح الواقع لو غيره يعني لا هو لوح الواقع فثابت واوسع لكن في خصوص هذا المثال مو بس مو بس العلم ثابت للانسان في الواقع مثل ثبوت الاستحالة لاجتماع النقيضين لا العلم ثابت للإنسان في الواقع مثل ثبوت السواد للورقة والبياض الواقع يعني موجود أيضا فيما نحن فيه وجودهم أكو مو بس واقع أكو كل ما هو موجود هو واقع لكن ليس كل ما هو واقع موجود أوسع ذاك أوسع أعم يعني إذا وجد الأعم قل هذا موجود خب اذا في مثل ها تارة ينظر الى الماهية بالنظر التصوري الماحض واخرى ينظر الى الماهية بالنظر التصديقي ويراد فيه حمل شيء على الماهية في مرتبة ذاتها وثالث ينظر الى الماهية بالنظر الحملي التصديقي ويراد في هذا النظر حمل شيء على الماهية في مرتبة واقعها هاي ثلاث أشكال خب حينئذ نأتي إلى هذا الاستدلال مالهم قالوا أن الماهية المهملة غير الماهية الملحوظة بالحاضر لا بشرط التسميه بدليل أن الماهية المهملة النظر مقصور فيها على ذاتها وذاتياتها ولا يصح الحكم عليها إلا بذاتها وذاتياتها بينما نحن نرى أن الماهية إلا بشرط القسم يصح الحكم عليها بأمور خارجة عن ذاتها وذاتياتها فيبين أن هذا غير ذاك هذا استدلال نقول هذا الاستدلال مو تام كون النظر في الماهية المهملة مقصورا على الذات والذاتيات هذا مسلم صح لكن هذا مو معناه هذا لا يعني أنه لا يصح الحكم على الماهية بما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها قصر النظر في الماهية المهملة على الذات والذاتيات لا يعني بوجه من الوجوه لا يعني أنه لا يصح الحكم على الماهية المهملة بما هو خارج عن الذات والذاتيات يعني بالعربي ليش؟ لأن قصر النظر في الماهية على الذات والذاتيات هذا إنما هو في النظر التصوري الماحض وجدنا ثلاث أشكال من النظر إلى الماهية في النظر التصوري الماحض هناك يقصر النظر على الماهية يعني اللي يريد يتصور الماهية المفروض ما يتصور أي شيء آخر غير الذات والذاتية النظر مقصور هناك على تصور محض ها إذا يريد يتصور الماهية فقط تصورا محضا من دون أن يصدر حكم على الماهية لا يريد أن ينظر إلى الماهية بنظر حكمي بنظر تصديقي بنظر حمل شيء على الماهية لا مو بهاي الشوفة يريد يشوف الماهية شوفة محضة بس في النظر التصوري الماحض النظر مقصور على الذات والذاتيات طبعا اي شيء اذا تريد بس تتصوره هو الى تتصوره كنت تتصوره هو الى يعني عناصر الذاتية المقومات الذاتية ما تتصور شيء اخر معه واضح هذا معنى قولهم ان النظر مقصور في الماهية المهملة النظر مقصور على الذات والذاتيات يعني النظر التصوري المحض طب هذا مطلب صحيح لكن هذا مو معنى انه لا يمكن النظر الى نفس هذه الماهية بنظرة اخرى غير النظر التصوري المحض بنظرة تصديقية حملية ذيك النظرة أيضا ممكنة للماهية تنظر إلى ماهية الإنسان بنظر حملي تصديق وحينئذ فإن أردت أن تحمل شيئا على الإنسان في مرتبة ذاته فتحمل عليه الإنسانية تحمل عليه الناطقية تحمل عليه الحيوانية هذا حمل، هذا شيء اضافه صار على النظر التصوري الماء. في النظر التصوري ماكو حمل اصلا، ما يحمل شيء على الانسان، فقط يتصور الانسان. هنا في النظر الحملي التصديقي يحمل شيء على الانسان، لكن يحمل شيء على الماهيه في مرتبه ذاتها، حمل في مرتبه الذات في الغرفه الضيقه. فهذا الحمل يختص بالذاتيات، ما يشمل العربي. في هيك حمل لا يصح الحكم على الماهيه بالعربي، لان هذا حمل في مرتبه الذات، العربي مو داخل في مرتبه الذات ولا يصح. واخرى لا تنظر الى ماهيه الانسان نفسه، نفس الماهيه المهمله، تنظر إليها بالنظر الحملي التصديقي الذي تريد فيه أن تحمل شيئا على ماهية الإنسان، لا في مرتبة الذات بل على ماهية الإنسان كواقع، كواقع من الواقعيات. وهنا يصح أن تحمل على الإنسان حتى العربي، لأن الإنسان كواقع يتصف بالعربي أيضا، كما هو واجد لذاتياته يتصف بالعربي. تقول قصير، تقول طويل، تقول عالم، تقول جاهل، تقول فقير غني، كواقع نظرت الى الماهيه نفسها، لكن بهالنظره بهاي الشوفه. اذن مجرد انه ان نقول انه ما دامت الماهيه المهمله النظر مقصور فيها على الذات والذاتيات، بينما الماهيه لا بشرط القسمي يحكم يحمل عليها بالعربي، هذا مو معنى ان الماهيه لا بشرط القسمي غير الماهيه المهمله. لا، اذا نشوف يحكم بالعربي هذا مو معنى انه هذا لا بشرط القسمي غير الماهيه المهمله، هي نفس الماهيه المهمله، لكن نظر اليها هنا بالنظر الحملي التصديقي في مرتبه الواقع. فلذا حمل عليه العلم والجهل وأي شيء. فالماهية المهملة عين لا بشرط، عين الماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط القسمي، عين ذات الملحوظ، ها ذات الملحوظ، مو مع أخذ اللحاظ فيه كقيد وعنصر، لا ذات الملحوظ والمرئي. الماهية المهملة عين الملحوظ والمرئي باللحاظ لا بشرط القسمي ولا يتنافى، هذا لا يتنافى مع قولهم أن الماهية مهملة يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، ولا يتنافى مع ما نراه من أنه يحكم على الماهية لا بشرط القسمي بالعربي. كل هذا يصح الجمع والتوفيق منه. شيء واحد سموه ماهية مهملة أو سموه ماهية ملحوظة باللا بشرط القسمي، هذا الشيء الواحد، تارة يتصور وأخرى يحكم عليه، يحكم عليه هم، تارة يحكم عليه في غرفة ذاتياته وأخرى يحكم عليه حتى في العربيات، لكن هو شيء واحد. ماهية المهملة باللا بشرط القسمي شيء واحد، ماكو دليل على الاثنينية. دليلكم هذا على الاثنينية بطل، ودليلكم انه بما ان المهملة قالوا في خاصيتها انها يقصر النظر فيها على الذات والذاتيات ولا يصح ان يحكم عليها بالعرضي، وبينما نرى ان الماهية لا بشرط القسم يحكم عليها بالعرضي، اذا يبين هذا غير ذات. هذا دليل مو مو مو مو تام، الدليل مو تام، بل هم ذاك صحيح يقصر النظر وهم هذا هم صحيح، رغم انه شيء واحد، شيء واحد تارى يتصور محضان، هناك يقصر النظر التصوري المحض فقط وفقط على الذات والذاتيات. واخرى لا يتصور وينظر ايضا بالنظر التصديقي الحملي ويحمل فيه شيء على الماهية، هذا هم تارى يراد حمل شيء على الماهية اللي قاعدة في غرفة الذاتيات، الماهية القاعدة في غرفة ذاتها ما يحمل عليها العرضي أبدا، فقط يحمل عليها الذات. أما الماهية القاعدة في عالم الواقع يحمل عليها كل شيء، ذاتي عرضي كل شيء، لأنها في عالم الواقع متصفة بالذاتيات ومتصفة بالعرضيات، فيحمل عليها ويصلح. إذن هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي طرحناها للبحث، وهي أن الماهية المهملة هل هي عين اللا بشرط المقسمي، أو هي عين اللا بشرط القسمي، أو هي شيء ثالث. خب اتضح أن الصحيح هو أن الماهية المهملة عين الماهية الملحوظة باللحاظ اللا بشرط القسمي، خلافا لما قالوه. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة من البحث، وهي عبارة عن تحقيق المعنى الذي وضع له اسم الجنس في اللغة. هل أن اسم الجنس في اللغة موضوع لذات الماهية، ذات الطبيعة؟ من أو هيش بعد إذا قلنا ماهية أو قلنا طبيعة أو قلنا ماهية مهملة أو قلنا لا بشرط قسمي، كل شيء واحد، أو قلنا كلي طبيعي، حتى الكلية طبيعية هم قلنا هو الماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط قسمي، كل هذا شيء واحد. هل أن اسم الجنس هذا بعد مركز البحث هنا لا راح يصير، لأنه إحنا نريد نشوف أسماء الأجناس موضوعة في اللغة لأي شيء، كلمة البيع، كلمة الماء، كلمة الإنسان، كلمة الرجل، كلمة المرأة، أسماء الأجناس المنتشرة في الكتاب والسنة هذه موضوعة في اللغة لأي شيء. هل أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية أو موضوع للماهية المطلقة، ذات الطبيعة أو الطبيعة المطلقة؟ أولا السؤال الأول الذي يتوجه إلى الذهن هو أنه لماذا يختص هذا البحث باسم الجنس؟ ليش نركز على اسم الجنس؟ الجواب واضح، الجواب هو أنه باعتبار أنه لا يوجد في مقابل اسم الجنس من الأسماء إلا ماذا؟ في مقابل اسم الجنس لا يوجد إلا اسم العلم، الأعلام في دائرة الأسماء إما أعلام، الأسماء إما أعلام شخصية، أسماء أشخاص، أسماء أمكنة، أسماء أزمنة، علم، علم، علم لشخص، لذات أو لمكان أو لأي شيء، وأسماء جنس، أسماء أجناس. طب العلم واضح أنه غير موضوع للطبيعة، حتى نبحث عن أنه هل هو موضوع لذات الطبيعة أو موضوع للطبيعة مطلق، هذا البحث من أساسه لا يأتي في العلم، لأن العلم ما موضوع للطبيعة أصلا، موضوع للجزء الخارجي، فرد معين، هذا الفرد إما شخص معين، إنسان معين، أو حيوان معين، أو مكان معين، فشي جزئي، جزء خارجي، مو طبيعة، مو كلي. اللفظ هناك ليس موضوعا للكلي طبيعي أو للماهية قل أو موضوع للجزء الخارجي، فهذا لا يأتي فيه هذا البحث أبدا. ولذا اختص بحثنا باسم الجنس. خب هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي، قطعا مو موضوع لذلك. لماذا؟ لأن الماهية اللا بشرط المقسمي كما عرفنا من خلال البحوث السابقة جامع بين اللحاظات الذهنية، ليس جامعا بين الأفراد الخارجية، ليس جامعا للأفراد الخارجية، هو معقول ثانوي يجمع الموجودات في المعقول الأولي، في وعاء المعقولات الأولية، هو مو في المعقول الأولي حتى يجمع الموجودات في الخارج، اكو موجودات في الخارج، اكو موجودات في وعاء المعقولات الاوليه، اكو موجودات في وعاء المعقولات الثانويه. هذا اللي قاعد فوق فوق يكون جامعا بين الموجودات في الطابق الاول للذهن، يعني وعاء المعقولات الاوليه، ليس جامعا لما هو موجود في الخارج. الجامع بين الموجودات الخارجيه منه ذاك القاعد في الطابق تحتي الأرضي للذهن، يعني طابق معقولات الأولية وعاء المعقولات الأولية، هذا هو اللي يأخذ من الخارج مستقيما، ينتزع المفاهيم المعينة من الأمور الخارجية كما شرحنا في المقدمة. إذن فلا بشرط المقسمي جامع بين الحصص واللحاظات الذهنية، وليس جامعا بين الحصص والأفراد الخارجية، بينما الألفاظ في اللغة ليست موضوعة للأمور الذهنية بما هي ذهنية. اللغة ما وضعت للذهنيات اللي بس هي موجودة بالذهن وما يمكن أن توجد في الخارج. اللغة ما موضوعة لهالأمور، للأمور الذهنية المقيدة بعالم الذهن والتي يستحيل أن توجد في الخارج. الأمور الذهنية المقيدة بعالم الذهن هذه ما منطبقة على الأفراد الخارجية، ويستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية. إذن فاسم الجنس ليس موضوعا للماهية الملحوظة باللحاظ إلا بشرط المقسم، كما أنه لا شك أيضا، النقطة الثالثة، لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية ملحوظة باللحاظ بشرط شيء، يعني المأخوذة بشرط شيء، ولا للماهية المأخوذة بشرط لا. ما موضوع لفظ الإنسان ليس موضوعا للإنسان المقيد بالعلم، ولا للإنسان المقيد بعدم العلم، يعني بالجهل، بعدم العلم قطعا. هم مو هذا لفظ الإنسان، لا يدل على الإنسان العالم ولا يدل على الإنسان اللا عالم. ها؟ لا، مو قصة جزئية، قصة أنه لفظ الإنسان ما أخذ فيه قيد العلم ولا أخذ فيه قيد عدم العلم. في اللغة الإنسان ما موضوع لخصوص الإنسان العالم، ولا هو موضوع لخصوص الإنسان اللا عالم، فليس موضوعا للبشرط شيء ولا للبشرط لا. إذن يتعين ما دام لا هو موضوع للمقسمي ولا للبشرط شيء ولا للبشرط لا، يتعين بعد ما عندنا شيء آخر غير أن نقول أن اسم الجنس موضوع للماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط القسم، ماكو شيء آخر بعد، يتعين هذا. هذا المقدار لا ينبغي الإشكال فيه، يعني إلى هنا ماكو بحث، ماكو كلام ولا خلاف، إنما الكلام والخلاف في نقطة أخرى، وهي أن اسم الجنس الذي صار قرار أن يكون موضوعا لله بشرط القسم بلا إشكال، لكن هذا اللا بشرط القسمي له حد يميزه عن البشرط شيء والبشرط لا، وحده ما هو؟ حده عدم اللحاظ، عدم لحاظ وجود القيد وعدم لحاظ فقدان القيد، حده عدم اللحاظين الآخرين، عدم لحاظ البشرط شيئية وعدم لحاظ البشرط لائية. هذا حده. خب، عندما نقول إن اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط القسمي، هل هو موضوع للماهية اللا بشرط القسمي مع حده؟ يعني الماهية مع هذا الحد اللي ذكرناه، حد الإطلاق، حد عدم لحاظ القيد وعدم لحاظ فقدان القيد، حد الإطلاق، هذا الحد الذي يتميز به اللا بشرط القسمي. لماذا يتميز؟ يتميز بالإطلاق، لأن إذا نيش مقيد، اثنينات مقيد، البشرط جاء والبشرط لا، اثنينات مقيد، هذا مطلق، فحده وميزته عنهما الإطلاق. هذا الحد الإطلاقي أيضا داخل في المعنى الذي وضع له اسم الجنس في اللغة، بحيث أن لفظ الإنسان وضع لماهية الإنسان المطلقة، يعني لفظ الإنسان يدل بالدلالة الوضعية على الإطلاق، يدل على الإطلاق، بحيث احنا الإطلاق نستفيد من المدلول الوضعي للكلمة، ما نحتاج بعد إلى شنو؟ قرينة حكمة، إلى شيء خارج. الإطلاق ناخذه رأسا من المنبع، يعني المدلول الوضعي لاسم الجنس هو الماهية المطلقة كالعموم، كالعموم، أحسنت. كما أنه في العموم نستفيد العموم من نفس اللفظ، هنا هم راح نستفيد الإطلاق من نفس لفظ البيع في أحل الله البيع، مو من قرينة خارجية اسمها قرينة الحكمة أو أي شيء آخر، لا لا لا، نفس لفظ البيع وضع في اللغة لماهية البيع المطلقة مع قيد الإطلاق. هل هكذا أو لا؟ وضع اسم الجنس لهذه الماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط القسمي، لكن من دون الحد، ماذا الحد خارج عن المعنى الموضوع له، وضع لنفس الماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط القسمي، أما الحد مالها وهو الإطلاق، هذا الحد خارج عن الموضوع له. هذا هو البحث الذي أمامنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شلون مرتين الطلاق بشرط يكون صحيح عن الأرض شنو؟ المثال واضح أنه ليس بشرط شيء ولا بشرط لا، ولكن في الطلاق في البيع في العقد وما دي بلا تصور أن يكون صحيح، العقد صحيح هذا حكم.